وأخت لأب. وسبعة أبناء أخ لأب، سبعة أبناء أخ لأب. كم المسألة؟ 14 مسألة. يقول السائل: هل يحجب ابن الأخت الأم؟ كيف أخت شقيقة؟ هل يحجب ابن الأخت ماذا؟ ابن الابن هل يحجب أخت شقيقة؟ ابن الابن هل يحجب؟ يحجبها. أخت الشقيقة ما لم يوجد فرع والي. إذا كان يحجبها فبنت الابن لماذا لا تحجبها؟ قلنا هناك تصير الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، سيأتينا هذا، يأتي تفصيل في العصبة وفي الحجب، تكون عصبة مع الغير، وذكرناها في شرح الرسالة. ها، أرجع إلى المتن الرسالة تجد. في أخت الشقيقة سدس تكملة الثلثين وعلقنا عليه، ترجعون الرسالة تجدونها. والله أعلم. نستنى الأوراق نعيط بالأسماء وجه هتشوف القائمات. قائمة حبش بيتها. واحد، اثنين، يا فرص حطونا الأوراق ولا القائمة. هات قائمة عندك أخرى. ها عندك شو ترى؟ خلي يكتب. خلص ست أوراق. الغايب راح مقبول يعني. عندنا قائمة. أرسلوا لنا الأجوبة يا جماعة. معليش بعثها واحد اثنين ثلاثة أربعة. اللي بعثها غدا يبعثها قبل يوم السبت. يوم السبت ناخذ التصحيح. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.